السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان به يفوز الإنسان بخيري الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الحياة الطيبة، قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الحالة الفردية، والمؤمن حياته طيبة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. فإن كان في سراء حمد الله وشكر الله فكان له بذلك خير، وإن كان في ضراء صبر واحتسب وذكر أن عنده ثمنا وأعظم من هذا الذي فاته في الدنيا فكان له بصبره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وأما إذا تجمع المؤمنون وكونوا مجتمعا إيمانيا فإن الله يعطي هؤلاء أشياء كثيرة في الدنيا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالنصر لهذا المجتمع المؤمن، والدفاع الإلهي، الله يدافع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن للكافرين على المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين إلى الطريق الحق، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى يمكن للمؤمنين في الأرض ويستخلفهم عليها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والله يمنح المؤمنين العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يأتي بالرزق الوفير الطيب ويفتح أبواب رزقه للمؤمنين. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كلام القرآن، وهو كلام الله جل وعلا الذي لا يتخلف، والذي رأيناه يتحقق في تاريخنا، في تاريخ المسلمين. فعندما نجد أن الإيمان الصحيح قد واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا كلام القرآن، وهو كلام الله جل وعلا الذي لا يتخلف، والذي رأيناه يتحقق في تاريخنا، في تاريخ المسلمين. فعندما نجد أن الإيمان الصحيح قد ثبت في النفوس فإن هذا كله يتحقق في أرض المسلمين، وتاريخنا خير شاهد على ذلك. أما ما أعده الله للمؤمنين في الدار الآخرة؟ الجنة موعد المؤمنين الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فإذا كنا لا نشاهد آثار الإيمان متحققة في عالم اليوم لمسلمي هذا الزمان، فإن ذلك يجعلنا أمام سؤال: هل نحن مؤمنين صادقين؟ الله يقول: النصر للمؤمنين، الدفاع من الله عن المؤمنين، التمكين والاستخلاف للمؤمنين، الهداية للمؤمنين، العزة للمؤمنين. كل هذه الآيات التي ذكرناها، فإذا رأينا في عالم اليوم وجدنا أن دول الكفر هي التي تستبد العالم بما فيه هذه المجموعات الإسلامية، المجموعات المسلمة في الأرض. مما يجعلنا نجيب على هذا السؤال بقولنا: الإيمان الذي عندنا لم يبلغ درجة النجاح، لأن الإيمان 70 شعبة، فالذي معه 10 شعب لا يكفي لأن يستخلفه الله. يستخلفه لماذا؟ يقوم يخرب في الباقي 60؟ لا، إنما يستخلف الله ويمكن أولئك الذين يمكنون لدينه في الأرض. فإذا النقص في إيماننا هو السبب الحقيقي في هذا الذي نشاهده في أحوالنا. والطريق إذن هو أن نستكمل هذا الإيمان، وأن نقوي هذا الإيمان أفرادا وجماعات، لنجد وعد الله الذي وعد الله به عباده المؤمنين. ولقد أخبرنا المولى جل وعلا عن الصادقين في إيمانهم فقال: إنما المؤمنون الذين أبوا. هاتان صفتان، صفة علمية وصفة عملية. الصفة العلمية تكتسب بالعلم، والصفة العملية تكتسب بالتدرب والممارسة. الصفة صفتان، صفة علمية وصفة عملية. الصفة العلمية تكتسب بالعلم، والصفة العملية تكتسب بالتدرب والممارسة. الصفة العلمية هي أن يكون هناك تصديق جازم ثابت في القلب بالله وبرسوله. وقد ورد الإيمان بمعنى التصديق كما قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. فدل هذا اللفظ على أن المقصود من الإيمان هنا هو التصديق، والتصديق يكون ثمرة علم. ولا يكون تصديق بأموال ولا بسيوف. لو أن أردنا شخصا أن يصدق هذا الميكروفون أمامي، جاء واحد مع أموال كثيرة جدا وقال لكم: هذا مكبر الصوت، هذا ليس مكبرا للصوت، هذا ثعبان. من يصدق أنه ثعبان؟ يرفع إيده ويأخذ 1000 ريال، يأخذ 1,000,000 ريال، يرفع للمليون مش لأنه ثعبان. وهو يرفع يده في نفسه يقول: كذبت والله، إنه ميكروفون، إنه ناقل صوت، لكن علشان 1,000,000. فالمليون لا يصنع عقيدة أبدا. ولو جاء متجبر ومتكبر وأمسك بمدفعه وبندقية وقال: ملك مقولة ربنا سبحانه وتعالى لأحد ولا لقوة على الأرض عليه سلطان من إغراء أو إرهاب، وإنما جعل الطريق إلى ذلك، إلى القلب، والدليل والحجة والبرهان. ولذلك لم يبعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالميزانيات الضخمة والأموال الكثيرة، ما بعثهم بهذا، ولا بعثهم بالجيوش أبدا، بعثهم بالحجة وبعثهم بالحق، لأن الحجة هي المفتاح لهذه القلوب التي تغرس العقيدة وتمكنها. فالعلم هو طريق التصديق، وهو الذي أمرنا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كيف يكون العلم؟ قال تعالى: فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له، فلما تبين له أي تبين له كيفية تكوين هذه العظام وكيف تركب وكيف يكون عليها اللحم، ورأى آيات الله الباهرة في طريقة خلق هذه العظام وتكوينها، فلما تبين له قال: أعلم أن الله أعلم. تحقق العلم. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم كانت تلك الآية التي بينت لنا أن طريق العلم هو التفكر في آيات الله جل وعلا. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فالطريق إلى اليقين هو التأمل والنظر في آيات الله التي خلقها في هذه المخلوقات. فانظر إلى العظام كيف ننفذها. سبحان الله، العظام هذه تنمو بالجنين وهو يأخذ الغذاء من أمه بعد أن يتحول إلى مواد سائلة، والعظام في جسمك تنمو وتتكون بعد أن تكون مواد العظام سائلة مع الدماغ. من هذه المواد الرائقة السائلة تتكثف وتتجمع تلك العظام الصلبة. ثم لم يجعل ربي هذه العظام قطعة واحدة كهذا الخشب، قطعة واحدة. فانظر إلى العظام كيف ننفذها. سبحان الله، العظام هذه تنمو للجنين وهو يأخذ الغذاء من أمه بعد أن يتحول إلى مواد سائلة، والعظام في جسمك تنمو وتتكون بعد أن تكون مواد العظام سائلة مع الدماغ. من هذه المواد الرائقة السائلة تتكثف وتتجمع تلك العظام الصلبة. ثم لم يجعل ربي هذه العظام قطعة واحدة كهذا الخشب، قطعة واحدة. لو كانت العظام مركبة تركيبا واحدا في قطعة واحدة ما استطاع أحد منا أن يتحرك حركة، لكن الله فصل هذه العظام وجعل لها مفاصل حتى تستطيع أن تنتني وتميل وتتحرك وتقوم بتلك وتتجمع وتنفرد وتسير على هذه الأرض وتستخلف ما عليها. ثم هي عند المفاصل يكون افتكاك، والافتكاك بين حجر وحجر وحديد وحديد يحدث عنه تفتت، لكن الافتكاك الذي يكون بين عظم وعظم في هذه المفاصل ما يكون عنه تفتت. لا إله إلا الله، يبقى هذا المفصل 100 عام وهو يحتك بعضه ببعض في غاية الإتقان والإحكام. عندما يصاب الناس ببعض الأمراض في مفاصلهم وتتعطل مفاصلهم يأتي الأطباء لوضع مفاصل صناعية لا تدوم أكثر من 6 أشهر، لكن هذا المفصل يعمل طوال هذه السنوات. والمفصل عند العظام فيه ملساء، بينما سائر العظام نجد سائر العظام خشنة، فمن طلاها بذاك الطلاء الأملس إلا الحكيم الخبير العليم الرحيم الذي يريدها أن تنزلق بعضها على بعض. وعند كل مفصل نجد سائلا لزجا يسهل الاحتكاك وانزلاق العظم بعضه على بعض. ومركبة تلك المفاصل بما يتناسب مع حركتها، فحركة الذراع كحركة تعشيقة السيارة، اتجاهات مختلفة لازم تكون، وحركة الركبة مع الساق مع الفخذ لا تكون الا في اتجاه الى الامام والى الخلف، بينما الفخذ مع الجذع شبه دائري. لو كان مفصل الركبة دائريا مع المفصل الدائري للفخذ فلا تستطيع تطلع السلم وانت تدور في مكانك او ترقى جبل او تنزل وانت، لكنه الصانع الحكيم الذي يتقن الخلق ويبدعه سبحانه وتعالى. انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. العظام في الاسنان، عظام الاسنان عظام تخرج من بين اللحم، وكل العظام في الجسم مغطاه بلحم الا هذه العظام تخرج، وتخرج بنظام محكم. فالاسنان في الفك الاعلى تنزل الى اسفل، والاسنان في الفك الاسفل تتجه الى اعلى، والانياب فوق انياب، والاسنان فوق اسنان، والابراس فوق ابراس في اتقان بديع محكم. انظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قال لي احد الاطباء هذه الايه من معجزات النبوه. قلت لماذا؟ قال لانها انطوت على سرين من اسرار الخلق ما كان لاحد ان يعرفهما بدون اجهزه هذا العصر وعلوم هذا الزمان. قلت وما هو؟ قال لقد قلبت في ماده نشز في اللغه العربيه فوجدت انها تاتي ان الاستخدام الاصري لها هو بمعنى العلو والبروز، يقولون ارض ناشز اي بارزه، والمراه تكون ناشزه اذا بانت من البيت. فالنشوز هو البروز والعلو. قال والايه تقول فانظر الى العظام كيف ننشزها، اي ان في العظام تحدث نتوءات وبروز ثم يتكون اللحم بعد هذه المرحلة. فالآية ذكرت حقيقتين. الحقيقة الأولى أن العظام تتكون قبل اللحم، وقد كان سائدا عند الأطباء إلى فترة قريبة أن الأجزاء الرخوة في الجنين هي التي تسبق في تكوينها تكوين الأجزاء الصلبة كالعظام، فكان يظن أن الأجزاء الرخوة كاللحم تسبق العظام، فتأكدوا أن العظام تسبق في تكوينها اللحم. ثم السر الثاني يتكون اللحم بعد أن يحدث في العظام هذا البروز والنتوء. انظروا إلى هذا مجتمعا في قوله تعالى فانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فطريق العقيدة هو طريق العلم، وطريق الحجة وطريق البرهان. ومن تأمل في حال نفسه وفي حال الكون يرى ويكتسب ذاك اليقين الذي ذكرته، ذاك اليقين الذي ذكرته الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله سبحانه وتعالى يرعاك، الله يحفظك، بغير رعايته وحفظه وعنايته تنتهي. يوم كنت في الجنين ضعيفة كانت عناية الله تحفظك، خرجت من بطن أمك فكانت عناية الله معك، وفر لك الرزق، وفر لك الماء والطعام والشراب والحماية والظروف المناسبة وأنت في عالم الجنين، ووفر لك ذلك بعد ولادتك بما يتناسب مع المرحلة التي خرجت إليها. هذا الرزق الذي نأكله أين مصانعه؟ في الجنين يأتي من الأم، بعد الولادة يأتي من ثدي الأم، بعد أن يكبر الواحد منا يأتي من النبات. النبات مواده الخام الهواء الشمس الماء، من يأتي بالماء من يأتي بالهواء؟ من يأتي بالشمس؟ من يأتي بكل هذه الأجهزة التي تعمل على إعداد طعام فارسك؟ إنه الله جل وعلا. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أنت الآن لا تقول بس وفر لك الطعام وفر لك الأرض وفر كذا، لا، أنت الآن في داخل كيانك هناك موازين تحفظ كيانك، لو اختل هذا الميزان تنتهي في لحظات، تنتهي. نذكر بعض هذه الموازين. الهواء هذا الذي على سطحنا الذي يضغط على أجسامنا له ضغط، وقد ضبطه العلماء 76 سنتيمتر زئبق كوزن 76 سنتيمتر زئبق من عمود زئبق. فوزن الهواء من أعلى نقطة في الهواء إلى الأرض هذا وزنه. إذا ارتفع الإنسان في الهواء قل ضغط الهواء على جسمه حتى يصل إلى منطقة يزداد فيها الضغط الداخلي من العروق الدموية والسوائل في البدن، فماذا يحدث؟ تتفجر عروق الدماء وينزف الدماء من الجسم كله. إذن هناك ضبط دقيق أن يكون الضغط من داخل العروق الدموية من داخل جسم الإنسان متوازنا مع ضغط الهواء، فلا تحس أنت بشيء لأن الضغط من خارج كالضغط من داخل. هذه الورقة لو أنها مثبتة هكذا وجاء شخص يضغط هنا هكذا وهي مثبتة تخرق، لكن لو قابلها من هنا بضغط آخر فمهما كان الضغط من هنا مكان لا يحدث شيء. هذا هو الذي يحدث في جسمي. فمن ضبط هذا الميزان؟ لو كان الضغط من داخل كبير تفجرت دماؤك، لو كان الضغط الخارجي كبير لكنت منكمشا لا تستطيع أن تتحرك بيسر وسهولة. كذلك دماؤك تجري في عروق، هذه العروق سعتها في المتوسط تصل إلى 50 لترا من الدماء، لكن الدم الموجود في جسمك 5 لترات، أي أن عندك عروق تتسع لعشر أضعاف الدماء الموجودة لديك. فما الذي يجعل هذه العروق ممتلئة؟ قال هناك توتر في عضلات العروق مضبوط، ليس شديدا فتنفجر عروق الدماء وشعيرات الدماء في المخ التي لو انفجرت شعيرة حدث شلل وربما أدى إلى وفاة. فهو ضغط مضبوط لا يزيد، وكذلك ضغط لا يحدث فيه ارتخاء فلا تؤدي الدورة الدموية مهمتها ووظيفتها. هناك ميزان دقيق، وبالرغم من هذا فإن هذا الكيان الدموي بمجموع عروقه يحدث فيه ارتخاء ويحدث فيه انقباض، لكن هذا الارتخاء يتناسب مع ذاك الانقباض ليكون الناتج من الضغط الدم درجة معينة ثابتة. فإذا أكلت وأكلت أكلة دسمة احتجت إلى أن تتجه كميات كبيرة من الدماء لامتصاص الغذاء وإنجاز الهضم في المعدة، فتسحب كميات كبيرة من الدماء إلى المعدة والأمعاء، ومع هذا السحب تسحب من العضلات تسحب من المخ، فتحس أنت بفتور فاتر أكلت كثير لأنها توجهت إلى ذلك المكان. ومع هذا السحب يحدث هناك ارتخاء في العروق الدموية وضغط في سائر الأماكن بما يتناسب ويبقي ضغط الدم عند درجة معينة ثابتة. عندما تخاف أو يأتيك عدو تريد أن تجري فإن الدماء تدفع من الجوف وتدفع من الأجزاء الداخلية وتخرج إلى العضلات، فترى الوجه أحمر والعضلات حمراء والجسم والجلد انطلقت لها الدماء لأنه لا بد من حركة ولا بد من غذاء لهذه الأجزاء. فانقباضا وانبساط بوزن معلوم لو حدث اختلال فيه من يضبط هذا؟ قال هناك جهاز يضبط توتر هذه العروق. طيب لو حدث فيه خلل ماذا يجري؟ قالوا يتعرض هذا الجهاز لحدوث خلل في عدة حالات، منها أن يأتي شخص فيضع إبرة في جسم إنسان عنده حساسية مثلا ضد الأنسولين الحساسية ضد الجنسين ماذا يحدث عنها عندما تكون الحساسية؟ يصاب هذا الجهاز المسؤول عن ضبط التوتر في العرق فيحدث فيه ارتخاء فجأة، يرتخي ما يقوم بدوره. فلما يحدث الارتخاء تتسع عروق الدماء ويسقط الدماء بأجمعها إلى أسفل الجسم ويموت الإنسان في لحظات لحظات. أو عندما يفاجئ الإنسان بشيء مفرح جدا، شيء يفرح فيقال فرح فرح حتى مات. لماذا؟ اشتدت عليه الصدمة حتى أن الجهاز المسؤول عن التحكم بهذا يعني لم يعمل فسقط ميتا لأن العروق ارتخت. فمن يضبط هذا الضغط؟ أي شركة؟ أي لجنة حكومية؟ أي شعب؟ أي قبيلة؟ أي كلية؟ من يضبطه ويوازنه ويحفظه في كل جسم يجري ويسير؟ إنه الله سبحانه وتعالى. نحن نسمع عن مرضى السكر، ما هو مرض السكر؟ نسبة السكر في الدم تزيد، فإذا زادت أدت إلى الوفاة، وإذا قلت أدت كذلك إلى الوفاة. طيب من يأتي السكر؟ يأتي من الأكل. طيب وفي رمضان من أين يأتي السكر؟ يأتي من مخزون. طيب وفي رمضان من أين يأتي السكر؟ يأتي من مخزون الأكل السابق. طيب من يضبطه عند ميزان معين؟ قال هناك أجهزة متخصصة تقيس نسبة السكر، كم السكر موجود؟ قال السكر كذا نقص، قالوا اطلقوا له، هاتوا له من الشحم، هاتوا له من الكبد، هاتوا له من الجليكوزين الموجود في العضلات، هاتوا صرفه، كم نصرف؟ كذا كذا وحدة نزيد؟ لا لا لا، بس بالقدر المطلوب. نقص اعطوه، زاد هاتوه. لو اكلت قطعة حلوى وشربت واحد شاي واكلت رغيف واكثرت، فان هذا من المواد، فان هذه المواد السكرية تكفي لكي تموت. لو دخلت كلها وهضمت كلها ودخلت في الدم تكفي تموت، ولكنها فورا توزع الى مراكز التخزين والى مراكز يعني ويطرد بعضها حيث لا يستفاد منه. من يضبط هذا الميزان؟ من يثقله ومن يقدره؟ إنه الله سبحانه وتعالى. درجة حرارتك في الصيف والخريف والربيع والشتاء، وأنت تلبس الملابس الثقيلة والملابس الخفيفة، وأنت في أواسط الثلج الأرض الثلجية أو في خط الاستواء 37 درجة، يعني مكيف، جسم مكيف. لما تدخل غرفة مكيفة تضبط عند درجة حرارة، ضبطوها عند درجة لا تزيد ولا تنقص. طيب هذا في غرفة ضبطت فيها يعني العوامل التي تؤثر في رفع درجة الحرارة وتخفضها ما هيش كثيرة، لكن جسمك هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر في رفع درجة الحرارة وفي خفض درجة الحرارة. إن عملت زادت درجة الحرارة، إن أكلت زادت درجة الحرارة، إن لبست ملابس ثقيلة زادت درجة الحرارة، إن جاء الصيف زادت درجة الحرارة. إذا يعني عوامل كثيرة، ومع ذلك تتغير في هذه العوامل والمكيف مضبوط عند 37 درجة. من يضبطه؟ أي لجنة؟ أي هيئة دولية؟ أي مؤسسة عالمية؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق فسوى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. أقول إن الطريق إلى الإيمان بالله جل وعلا هو العلم، والعلم بآياته، والتفكر في مخلوقاته. ولكن ستبقى هناك أشياء لا نعرفها عن ربنا جل وعلا، أشياء كثيرة ما نعرفها عن ربنا بذاته. أستطيع أقول الذي صنع هذا الميكروفون عنده حديد، هذا الحديد يشهد أن عنده حديد، عنده عاج، هذا العاج يشهد، عنده لون أسود، هذا اللون الأسود يشهد، يقدر أن يطلي العاج باللون الأسود، هكذا يجعل الحديد في شكل شبكي. هذا كل جزء هنا يدلني على صفة أو قدرة عند الصانع، لكن طويل أو قصير ما فيش ما يدل في الصنع على أنه طويل ولا قصير. متزوج أو عازب ما عنديش، إيش فيه؟ ما فيش في الصنع ما يدل على هذا. كريم أو بخيل ما فيش عندي. مستعد يقرضني ويساعدني ويورد لي هذا الشيء، يعمل لي نظام تسهيلات بنكية؟ لا ماشي. طيب لكن معرفتي بصفات هذا الصانع إذا أردت أن أتعامل معه مهمة جدا جدا لكي أستطيع أن أضبط معاملتي معه. أنت إذا كنت طالبا في الكلية تحرص جدا أن تعرف صفات أستاذك، هذا كيف هو يغضب، لكن يغضب خلاص تحاشاه، ويعجب المزاح خلاص هو يصبر وكذا. يهم جدا أن تعرف صفات هذا الأستاذ لتنتفع بالصفات الجيدة التي عنده، ولتتجنب الصفات التي يعني يمكن توقعك في إشكال. كذلك أي واحد يدخل دولة فإنه يكون مهتم جدا، الدولة هذه نظامها كده، يريد أن يعرف أنظمة هذه الدولة وقوانين هذه الدولة وصفات رئيس هذه الدولة وإيش الخدمات وإيش اللي يفعلها وإيش اللي يرضيها وإيش اللي كذا، حتى يستطيع أن يكتسب بالمميزات التي تقدمها هذه الدولة، ويستطيع أن يتجنب الأضرار التي تنتج من جهله بأنظمة هذه الدولة. وكل إنسان يتعامل مع إنسان لابد له أن يعرف صفات هذا الإنسان لكي يحسن التعامل مع هذا الإنسان. فكيف إذا كان رئيسا، وكيف إذا كان قائدا، وكيف إذا كان ملكا أنت تتعامل معه، فكيف إذا كان هذا هو ملك الملوك ورب الأرباب، من بيده الأمر، من بيده أن يقول للشيء كن فيكون. أنت بحاجة إلى أن تعرف صفاته حتى تنتفع، حتى تستقيم، وحتى تأتي بالذي يرضيه وتتجنب الذي يغضبه جل وعلا. فما الطريق إلى معرفة كل هذه الصفات؟ الوحي. صفات الوحي، الوحي. تريد أن تعرف إيش صفات صانع الشركة اللي صنع هذا؟ اتصل بمندوبه بالوكيل حقه الذي جاء، اي والله ايش الانظمه حقه، ايش ايش كيف هو كيف كذا كيف كذا، الذي عرفه الذي شافه والمعتمد حقه، ساله هو بيقول لك عندي كذا وتفاهم. فتريد ان تعرف صفات ربك جل وعلا فاتصل برسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم منه، وستجد ان الله قد تحدث عن صفاته، قد حدثنا هو عن صفاته، وستجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدثنا عن ربه جل وعلا، وستجد أنك عرفت الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أن الله يقبل التوبة عن عباده، وأنك لو جئته بملء الأرض خطايا فإن رحمته تتسع لكل هذه الخطايا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا إله إلا الله. فكيف إذن بالجرائم التي قد فعلتها أنا لا أريد أن أراها يوم القيامة، أنا غلط ثم ندم ثم تب، ولكن يؤذيني أن آتي يوم القيامة والمؤمنون صحائفهم بيضاء وأنا في صحيفتي ذاك الإجرام الذي قد كان مني في غواية، يقال لك لا تحزن، ألا إن تبت توبة صادقة فإن ربك يبدل السيئة حسنة. لا إله إلا الله. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كنت أستعجب في نفسي كيف سيكون التبديل، هي سيئة كيف تقتلب حسنة وهي سيئة، حتى عرفنا الأشرطة المسجلة والتي فيها الأغاني، فلما يتوب ناس ويكون معهم أغاني كثيرة خليها من هذا ويتوب ويقول والله نريد نخليها قرآن في جنة شريط، ونفس حبيبات الحديد ذرات الحديد اللي مركبة ومرتبة ترتيب معين، ونطلع أغاني ماجنة ترتب ترتيب معين وتطلع قرآن وهو حسن قادر على أن يقول للشيء كن فيكون. عندما تعلم من ربك هذا فإنك تطمع في مغفرته ولا تخشى وتبادر إلى التوبة ولا تيأس ولا تكن من القانطين. لكن إذا كنت لا تعرف عنه إلا هذه الصفة، غفور رحيم تواب عظيم ودود لطيف بس، سهل يا شيخ اعمل كذا، هو رب غفور رحيم وهات من مصائب وهات من جرائم وهات من كذا، لكن إذا علمت أن عذابه هو العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذا عرفت الله تمام ما ينفعش، ستكون بين الخوف والرجاء، ستكون تحيا حياة بين الخوف والرجاء، تستقيم تعتدل، تخشى أن يأتيك الموت وأنت على معصية، تخشى أن لا تكون قد قبلت توبتك فتقع في الهاوية وتقع في النار. أقول إن معرفتك بصفات ربك أمر في غاية الأهمية لتحسن سلوكك في الدنيا ومعاملتك في هذه الحياة. والطريق إلى ذلك كما قلنا هو الوحي، ليس هناك طريق آخر، طريق آخر ما فيش. كيف تتحرك سفينة الفضاء وتصيب وتنزل في بقعة محددة على المريخ؟ ايش رأيك انت؟ ايش رأيك ها ايش رأيك انت بالتصويت؟ ايه يأتي الأخصائي الذي يعلم ذلك، المتخصص الذي يفهم، فيتكلم والبقي يسكتون. فإذا كان الكلام عن رب العالمين فيأتي الرسول فيتحدث والباقي يسكتون، فلا مجال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. فتعرف ذلك وتؤمن به وتسير في أمرك على مرضاة ربك. لكن يأتينا الملاحدة فيثير لنا بعض أسئلة، كيف؟ فهناك كيف للملاحدة وهناك كيف لبعض الفرق الإسلامية، وكثير من المشكلات جاءت من عند كيف. كيف الملاحدة يقولون طيب الله خلق السماوات والأرض، هذه آيات ما نستطيع ننكرها، ولكن نريد منكم تقولوا لنا كيف الله. ومعظم المشكلات والشبهات تنتج من عند كيف، وعندنا رد لكيف. سبب الإشكال الذي أوقعهم في هذا أنهم جهلوا الفرق بين قوة التصور في الإنسان وقوة التعقل فيه. فللإنسان قوتان، قوة تصور وقوة تعقل. قوة التعقل تخترق الحجب وتصل إلى أبعد الآمال، وقوة التصور يحدثها أول حجاب. كيف؟ واحد بيطرق الباب المغلق، قوة التعقل تخترق حجاب الباب وتقول لنا خلباب طارق يطرق، متأكد؟ نعم متأكد. طيب كيف هو؟ طويل او قصير؟ يلا يا قوة التصور اشتغلي. ابيض او اسمر؟ يلا يا قوة التصور اشتغلي. رجل او امرأة اشتغلي. طفل او شيخ مسن اشتغلي. يلبس بنطلون او يلبس ثوب اشتغلي يا قوة التصور. عنده نظارة ولا بغير نظارة؟ يلا يا قوة التصور يلا اشتغلي. تقول قوة التصور انا خبيثة، لا استطيع ان اخترق الحجاب. قوة التصور، قوة العقل تقول هناك قوة اسمها النوم، هناك حقيقة اسمها النوم لا ينكرها أحد على وجه الأرض. وقوة التصور تأتي، كيف النوم؟ كيف طويل ولا قصير؟ أخضر أو أسمر أو أحمر؟ كيف يدخل النوم؟ كيف يخرج النوم؟ كيف كيف كيف؟ تقول قوة التصور أنا ما أعرف. جاءت امرأة إنجليزية إلى عالم من علماء الإسلام في بريطانيا، أرادت أن تحرجه أمام زوجها الذي كان يريد أن يسلم، فقالت له أنا لا أؤمن بالله إلا إذا قلت لي كيف هو الله. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. فقال لها الشيخ عبد الله الحكيمي رحمه الله، قال أنت تحبي زوجتي هذا؟ قالت نعم. قال أنا لا أصدق أنك تحبي، أنت كذابة. قال كيف انا احبه؟ قال لا انت لا تحبي. قالت بلى احبه، بل احبه. قالت تحبي؟ قال انا لا اصدق انك تحبي الا اذا قلت لي كم رطل بتحبي، كم رطل، كم طوله، كم عرضه، ما شكله؟ ما لونه؟ قولي لي. قالت هذا ما نقدر نقيسه، ما نقدر نتصوره، ما نقدر. يا سلام، مخلوق يعيش بين بين جوانحنا وبين حنايانا، لا نستطيع أن نعرف له كيف. لماذا؟ لسبب بسيط جدا، وهي أن قوة التصور محدودة. فهل ننكر ما أثبته العقل لعجز قوة التصور؟ الطارق يطرق، كيف هو؟ ما نعرف. إذا ما في حد يطرق، ما في حد يطرق، ما في حد يطرق. لا لا لا، الطرق يشهد. هناك طارق يطرق، وانت يا قوة التصور اعرفي قدرك وقفي عند حدك. النوم نائم، لا ما في نوم ابدا، لا ما في نوم، انا مش متصور. اننكر ما عجز التصور عن ادراكه بسبب وقد اثبته العقل؟ لا، فالله عرفناه بقوة العقل عندنا، آثاره تملا الأرض والسماوات، وقوة التصور التي لا تستطيع أن تجاوز الباب، كيف لها أن تحيط برب الأرباب؟ كيف لها أن تحيط بمن وسع كرسيه السماوات والأرض؟ لا تستطيع. وهناك نكتة لطيفة، وكم ثانية فورا كانوا يقولوا له، يقولوا له رحنا لبيت فلان، قال كيف هو من راس الديك؟ قالوا ركبنا على جمل، قال كيف هو من راس الديك؟ قالوا فلان جاء ومعه كتاب كذا، قال كيف هو من راس الديك؟ قالوا سرنا في مسافة كذا، قال كيف هو من راس الديك؟ مع راس الديك يقيس كل شيء على راس الديك. والبشر وإحنا كلنا قوة التصور حقنا معنا راس ديك، اللي هي المخلوقات هذه. فنحن لم نرى غير المخلوقات في راس الديك حقنا. فلما يأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام فيحدثون عن صفات ربهم، يجي العقل يقول كيف من راس الديك؟ كيف من راس الديك؟ كيف من هذه المخلوقات؟ كيف من كذا؟ فاعلم أن ربك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل صورة أنت تتصورها في ذهنك إنما هي منقولة إليك من عالم المخلوقات، واعلم أن ربك غير هذه المخلوقات. فاعلم أن كل صورة، كما قال الإمام علي رضي الله عنه، قال كل صورة تخيلها الذهن في تخيلها ذهنك فاعلم أن الله على غيرها، لأن الصورة التي تتركب في الذهن هي من المخلوقات. فإذا تجاوزنا كيف حق الملحدين وعرفنا أن السر في عجز قوة التصور، فإن هناك كيف لبعض المسلمين، إشكالات نتجت، الشيطان يعني حريصا، لا كيف كيف كيف كيف كيف ها، ويلبسها ويقع المسلمين في إشكالات. وسأضرب هذا المثال لكي تتبين كيف التي عند المسلمين. لو أن شخصا يعيش في البادية جاء إلى المدينة فرأى الحديد يتكلم، فاندهش بهذه الظاهرة، ثم عاد إلى قومه وقال جئتكم من عالم الحديد فيه يتكلم. ما شاء الله، أنت صادق لا تكذب، جزاك الله خير. شوفوا صاحبنا قال الحديد يتكلم، ووقف عند هذا فقط ثم خرج مات. فجاء بعده أهل كيف، قالوا قال صاحبنا الحديد يتكلم. قالوا كيف يتكلم الحديد؟ فقالوا هو معقول يتكلم الحديد بغير لسان؟ مش ممكن أبدا، فلا بد أن مع الحديد لسان. قال صح، إذن مع الحديد لسان. قال وهل يمكن أن يكون له لسان بغير أن يكون له فم؟ قالوا مش ممكن، إذن مع هذا الحديد فم. وهل يمكن أن يكون معه فم دون أن يأكل ويشرب؟ قال مستحيل، إذن هذا الحديد يأكل ويشرب. وهل يمكن أن يكون يأكل ويشرب دون أن تكون له معدة وأمعاء ومريء؟ قال أبدا مش ممكن، إذن معه معدة ومريء وأمعاء. ما شاء الله، وطلعت المسجلة إيش؟ بني آدم. إيش اللي يوصلهم لهذا؟ القياس الفاسد، الإلزام فيما لا يلزم، قالوا ما دام يتكلم اذا معرفان يلزم ان معرفان. من قال لكم؟ من قال لكم انه يلزم؟ من اين جبتوها يلزم هذا؟ من اين يلزم؟ انتوا كنتوا عند ربنا علشان تقولوا يلزم يلزم؟ علشان تقيسوه على حال هذا الغائب؟ انتم كنتم عند هذا الحبيب لما تقولوا يلزم يلزم؟ كل هذه الالزامات تحكم بالغيب بغير دليل. فاوصلهم الامر الى النتيجه انهم رجعوا قالوا واحد من اثنين، يا اما معهلكه وفم ومعده ومريء وامعى ويمشي ورجال مسبع مربع وبينهم حرب، ما دام قدم رجال اذا يحبوا يتكارهوا معهم دول ومعهم، اما الحديد هو دول والا منكرين ان الحديد يتكلم. ايش الذي اوصلكم الى هذا؟ قالوا يلزم يلزم يلزم يلزم. هذه الالزامات، فهكذا وقع بعض المسلمين في هذه الالزامات. طيب من المخطئ؟ من الذي اخطا؟ هل الذي اخطا صاحبهم ذلك الذي لم يبين لهم كيف يتكلم الحديد ام هم؟ لا، مش صاحبهم، لم يخطئ صاحبهم واليك البيان. لماذا لم تخبرهم كيف يتكلم الحديد؟ قال لو اخبرتهم لفتنوا ويمكن ضربوني وكذبوني ولم ينتفعوا بالعلم الذي جئتهم. لماذا؟ قال لو قلت لهم ان الحديد يتكلم بالطريقة الآتية، هذا الحديد هناك تسري فيه موجات كهرومغناطيسية، يقول البدو ها الحديد هذا تسري فيه موجات كهرومغناطيسية في دوائر كهربائية مغلقة تتذبذب فيها شحنات كهربائية على حسب تلك النغمات والترددات الصوتية التي صلى الله عليه وآله وسلم يقرب لنا ما أعد الله لعباده المؤمنين في الجنة. كان يقرب الأمر فيها فيها فيها، استخدم كل الألفاظ التي عندنا وشاف أنه بقيت أشياء كثيرة ما يمكن، ما فيش في لغته ما يمكن نعقلها. قال أقول لكم ترتاحوا، طبعا هو ما درس هذا في الكلام وإنما بلسان الحال. قال عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إيش أقول لكم؟ ما تقول هناك سترون إن شاء الله، سترون ما أخفي لكم عند المولى جل وعلا. فنقول إذا جاء الوصف من الله جل وعلا يصف نفسه، وجاء الوصف من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء البيان أن القرآن كلام الله، أيوة كلام الله، يلزم يلزم؟ لا لا لا، جزاك الله خير، وقف وقف وقف، ما يلزمت ولا يلزمت، لأنك تقيس الغائب على الحاضر وتقيس الخالق على المخلوق ذاك عوج يتكلم وبس. كيف؟ ما عندك ولا بيجعل الحبيب يتكلم ها؟ يلزم يجعل ثاني. فاحترم عقلك، احترم علمك، احترم مستواك، وكن وانتفع بما جاء. ولذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع نعم، بصير نعم، كيف ما فيش ها؟ كيف ما قال لنا كيف؟ هذا قضية أخرى، كيف ما فيش؟ وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان كيف ما فيش كيف، لأنه يلزم تكون هناك ولا بيرجع الحديد إذا ما هلك. فإذا عرف الإنسان ربه وخالقه واستقر العلم في نفسه فإنه ينتج نتيجته وثمرته، وهو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وكثير من الناس يخالفون البديهيات في هذه القضية. هذه مسجلة وهذا مكبر للصوت وهذه مصورة وهذا مصباح وتلك سيارة وهذه طيارة. كل المصنوعات في الأرض يحكمها قانون واحد، هذا القانون يقول ما من مصنوع يصنع إلا لشيء واحد، ما هو؟ أن يعمل المصنوع على مراد الصانع. صح ولا؟ الذي صنع هذا الميكروفون، الميكروفون هذا يشتغل، مكبر الصوت هذا يشتغل ويعمل على مراد الذي صنعه ولا على كيفه؟ أصلا الصانع ما بيسوي كذا إلا علشان يبقى هذا هنا وهذا يبقى هنا وهذا يقوم بهذه الوظيفة. فليس هناك مصنوع يصنع إلا لتحقيق شيء واحد، وهو أن يكون المصنوع وأن يعمل المصنوع على مراد الصانع. طيب وأنت مخلوق؟ نعم. مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. مخلوق. فأنت ينطبق عليك هذا القانون، حكمة خلقك وغاية خلقك، الشيء الذي من أجله خلقت أن تعمل على مراد الصانع. بس هذه حكمة خلق الله، خلقك لتعمل على مراده، الله خلقك لتعمل على مراده سبحانه وتعالى، مش على مرادك أنت ولا على مراد شخص آخر غيره جل وعلا، لتعمل على مراد الخالق جل وعلا. وعملك على مراد خالقك وخضوعك لمراد خالقك سماه القرآن عبادة، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا ما صنعت هذه المسجلة، يقول الصانع، ما صنعت هذه المسجلة إلا أن تعمل على مرادي. وربي يقول أنا ما خلقت البني آدم هذا إلا ليعمل على مرادي. فأنت حكمة خلقك ووجودك بعد أن تعرف ربك وخالقك هو أن تعمل على مراده سبحانه وتعالى. فإذا حرف مثل لما الذي صنع هذه المسجلة جعل هذا المكان للشريط، جاء واحد ثاني في خالف مراد الصانع، قال الصانع عمل الشريط، لا لا انا بقى عمل الشريط مهم، نضحك عنه. او واحد ثاني يقول الذي خلقني جعل العين للرؤية، انا سأخالف مراد الصانع سأكل واشرب من عيني، نضحك عليه. يا سلام، بنضحك عليه. بنضحك عليه لماذا؟ لانه غير مراد الصانع في جزء من الاجزاء. طيب الذي يغير مراد الصانع في الكل باجمعه، الله خلقه ليسلك طريقا اوله الطاعة ونهايته الجنة، فسلك طريقا أوله المعصية ونهايته النار، أي خسران أعظم من ذلك؟ لذلك فمن عرف ربه خضع له واستقام على حكمة خلقه وبذل جهده لذلك فتنتهي حياته وهو قد حقق الأمر الذي من أجله خلقه الله، وهو أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك واسطة لبيان هذه العبادة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعث الله الرسل إلينا لبيان كيف نطبق هذا الدين وكيف نحقق هذا الهدى الذي جاءنا من خالقنا. والرسل عندما يبعثهم الله إلى الناس يبعث معهم أدلة تثبت صدق رسالتهم، قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات يعني بالدلائل الشاهدة على صدقهم. وموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لفرعون الآيات التي أعطاه الله إياها، اليد والعصا والآيات الأخرى، فالآيات قال لفرعون لقد علمت، بعد أن رأيت الآيات، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر أي تبصر الناس وتريهم أن هذا هو الحق، بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بينات ومعجزات، وكانت أعظم معجزة معه في هذا القرآن، قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فدليل أن القرآن من عند الله هو في القرآن في فصاحته المتجددة التي لا يبلى معها. تقرأ القرآن وتعيد قراءة القرآن وهو جديد، وكل كلام من كلام الناس تقرأه وتعيده يبلى مع الإعادة والتكرار. وعلوم القرآن وما فيه من علوم، علوم الأولين وعلوم المتأخرين، والعلوم التي ظهرت في هذا الزمان بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن، وأبوابها كثيرة، ولا شك أنكم قد سمعتم في ذلك أشياء كثيرة. لكني أذكر هنا بعض آيات مرت وكان لها دلالات في هذا المجال العلمي. معجزة حدثت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معركة وقعت بين الفرس والروم، انتصر الفرس وهم وثنيون، انتصر الفرس وهم وثنيون على أهل الكتاب وهم الروم في أدنى الأرض في فلسطين، ففرح المشركون وحزن المسلمون، فنزل قرآن يتلى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لما نزلت هذه الآية وسمعها المسلمون وقع رهان بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين واحد من المشركين. فالمشرك يقول لم ينتصر الروم على الفرس، والأبو بكر يقول قد قال القرآن فلا بد أن يتم، وسيتم هذا في أقل من 10 سنوات، لأن كلمة بضع تدل على أنها في 10 سنوات. وتحقق هذا الأمر على عهد رسول الله، وكسر أبو بكر رهان قبل أن يحرم، وتحقق وأسلم بهذا وبموجب هذا خلق كثير من الناس، وقالوا محمد قد أخبرنا أن الروم ستنتصر، ومن المستحيل أن يغامر محمد وهو ذكي أن يغامر بمستقبل نبوته ورسالته في أن يعلق هذا على نصر يكون للروم وهي دولة بعيدة عنه لا يعرف أحوالها، ويحدث ذلك في 10 سنوات تظهر نتيجتها وهو حي. مستحيل. وهو قد أخبر هذا وجزم بهذا، وكان التعقيد في الآيات يشهد على الجزم القاطع، لأن الله قال بعد ذلك وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تحقق هذا وأسلم عليه خلق كثير، وتلك معجزة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها تتجدد لنا اليوم بشيء جديد من كلمة أدنى. كلمة أدنى فسرها المفسرون السابقون، قالوا أدنى الأرض أي أقرب أرض الشام، أقرب أرض فلسطين إلى جزيرة العرب. إذا عرفت أنت الجزيرة العربية وجدت أن آخر نقطة فيها هو خليج العقبة. خليج العقبة يحدد نهاية الجزيرة، بعدها يأتي منطقة البحر الميت. مش كده الذي درست جغرافيا؟ طيب، كلمة أدنى وجدوا الآن أن الأرض لها مرتفعات ولها منخفضات، فالجبال قمم عالية والمنخفضات قمم منخفضة جدا في الأرض. ففي الأرض مناطق عالية ومناطق دامية، فأدنى الأرض أخفض منطقة في الأرض هي منطقة البحر الميت. لا يوجد مكان على وجه الأرض أخفض من هذه المنطقة. أفلا تدل لفظ أدنى؟ كان ممكن يقول أقرب، في أقرب الأرض، لكن اختار هذا اللفظ له دلالته وله معناه الذي يتجدد مع كل زمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف هذا القرآن لا تنقضي عجائبه. في أدنى الأرض ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض أقربها إلى جزيرة العرب، وأدنى الأرض أي أخفض منطقة توجد على وجه الأرض. أي أخفض منطقة توجد على وجه الأرض. مما يشهد بأن هذا القرآن صيغ بعلم العليم الحكيم الذي يجمع في اللفظ الواحد معاني لا تكون إلا لمن يعلم السر في السماوات والأرض. وباب المعجزات هذا كثير ومتسع، وقد التقيت بطبيب فرنسي قدم شيئا كثيرا في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء المعارف الحديثة، أثبت فيه أن التوراة والإنجيل قد حرفتا وأنهما يتناقضان مع العلم، وأن القرآن سليم من كل تحريف ومن كل تبديل، وأثبت فيه أن القرآن يسبق العلوم الحديثة. قال وقبل أن أكتب هذه الكتب، معه كتب 4 الآن، قبل أن أكتب هذه الكتب أردت أن أتثبت من المعاني هذه، فجمعت أكاديمية الطب الفرنسية في محاضرة ألقيتها عليهم عام 67-900 ألف، وكان عنوان المحاضرة القرآن وعلم الأجنة. أثبتت لهم فيه أن أدق الحقائق المكتشفة في علم الأجنة مذكورة في كتاب الله من قبل 1400 عام، ثم وجهت إليهم سؤالا قائلا من أخبر محمدا بهذا؟ هل عندكم تفسير بشري تفسرون به هذا القرآن؟ فلم يجيبوا ولم يتكلموا. قال لقد تأكدت الآن وأنا عندي الجواب، الجواب هو أن هذا القرآن نزل بعلم الله سبحانه. كذلك علامات الساعة، كذلك الخوارق التي سجلت في القرآن وسجلت في الحديث والسنة، وتسجيلها في القرآن وتسجيلها في الحديث وتسجيلها في السنة ليس كتسجيل أي أخبار تاريخية، هناك فرق كبير جدا وله تفصيله. الشاهد أن عندنا من الأدلة والبينات التي توضح صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي نحتاجه أن يكون هناك اهتمام من علماء المسلمين ومن أبناء الأمة الإسلامية بهذه البينات والمعجزات النبوية التي تبصر الناس، لأن وصفها بصائر تبصر الناس لأن هذا القرآن من عند الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق. ولكن إذا كنا نهتم بالأدلة المثبتة فيجب أن نهتم بما يرد على الشبهات، لأن الآية تقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا بد من الرد على شبهات الكافرين والقر عليها. قبل أيام التقيت مع طبيب مسلم في مجلس مع علماء، فقال الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، قال لا بد لنا أن نفهم هذه الآية فهما غير ما شاع، لأن الذي شاع في بطون الكتب هو أنه لا يعلم الذكورة والأنوثة في رحم المرأة أحد إلا الله. ولقد عدت من اليابان منذ أيام ورأيت بعيني رأسي فيلما سينمائيا يصور حياة جميل في بطن أمه وقد رأيت الخصيتين ظاهرتين. فكيف هذه ما يعلم الذكورة والأنوثة إلا الله؟ كيف يقول هكذا؟ كيف؟ لا بد أن في تفسير آخر. هو مؤمن قوي الإيمان جزاه الله خير. وطرح هذا وجرى الحديث. شوفوا هذه شبهة يروجها الملاحدة لهم فترة طويلة وهم يستخدمونها في المجالس الطلابية ويستخدمونها في الجامعات ويستخدمونها ويشككون بها على المؤمنين. سأل الطبيب فجاء الجواب وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا الآية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث فيعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. النفي الذي في الحديث ذكر الآية بعد ذكر الحديث على ما يدل؟ يدل على أن الآية شارحة للحديث، ويدل على أن الحديث مقيد بفهم هذه الآية. هذا وإلا كان سيسكت يقول خمس لا يعلمون الله بس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى وذكر الآية ليقيد ذاك النفي بما تضمنته الآية، فالآية شارحة لذاك الحديث. فماذا إذا تأملنا في الآية ماذا نجد؟ نجد أن الآية قد اشتملت على نوعين من النفي، نفي مطلق ونفي جزئي. فهناك ثلاث حاجات كان النفي فيها مطلقا، وهناك شيئان كان النفي فيهما جزئيا. الصياغة العربية هكذا التي في الآية إن الله عنده علم الساعة، يقول علماء العربية تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، أي أن الله يختص بعلم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث، ليس هناك ما يفيد الاختصاص، ففي الصياغة مجال لمشاركة غيره في شيء من علم. ويعلم ما في الأرحام، ليس فيه نفي وليس فيه اختصاص، وفيه مجال لشيء من مشاركة. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، نفي كامل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، نفي كامل. لما صيغة الآية هذه الصيغة؟ فالشيئان المذكوران في الآية واللذان لا نجد فيهما الاختصاص الكامل والنفي الكامل ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وفي هذين الشيئين تطور العلم البشري فامتد مجال علم الإنسان فيهما، وأما الأخرى الأشياء الأخرى لم يتوسع علم الإنسان فيها. جرى الحديث هذا، ثم قلت ليس هذا فقط شيء عرفناه من العلم المادي، ويعلم ما في الأرحام، لأنهم يقولون لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم الذكور والأنوثة إلا الله، هكذا يقال. أقول هناك من يعلم ما في الأرحام غير الله بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنفس الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فشق لحمها وعظمها وبصرها، ويكتب بعد ذلك، وورد أنه يجمع الإنسان خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يأتي الملك وينفخ الروح ثم يكتب رزقها وأجلها وشقي أو سعيد، يكتب كل شيء. فالملك الذي كتب والملك الذي سجل كل هذا يعلم، يعلم إيش فيهم، فعنده شيء من مشاركة بعلم بنص الحديث. فالنفي إذن هناك هو نفي جزئي وليس نفي كلي، وفيه مجال لشيء من مشاركة. ليس هذا بما شاهدته من فيلم رأيته الآن في اليابان، بل إن الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من علم عما في الأرحام. فالمرأة إذا انقطع حيضها لمدة 3 قروء علموا أن في الرحم جنينا، وهو علم، شيء من علم. وإذا مر بها 4 أشهر وتحرك الجنين علموا أن الجنين حيا. وإذا جاءت الشهر 7 و8 و9 تهيأ شكل البطن بما يدل على أنها مهيئة للسقوط. كل ذلك علم، وشيء من علم يشارك به الإنسان. والصياغة في الآية القرآنية ويعلم ما في الأرحام، والصياغة الثانية وما تدري نفسه، وما تدري نفسه. ليش قال هنا ما تدري نفسه؟ ليش؟ لما لم يقل هكذا؟ لأنه نزل بعلم الله الذي يعلم كل شيء. فلا بد من أن نكتسب العلم الذي يحقق الإيمان، وأن نكتسب العلم الذي يحمي هذا الإيمان ويدمغ الشبهات، عندئذ يوجد الإيمان الحق القوي. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لكن يا أخي، هذا العلم، هذا النور، هذا الهدى، والله لو حشدت الآيات وحشدت المعجزات وحشدت البينات أكواما أكواما، وجاءت كفلق الصبح وكالشمس في رابعة النهار، فإنها لا تنفع مع من كان مريضا في قلبه. النور هذا الذي نرى به الطريق إذا انعكس إلى عين مريضة فإن العين تتأذى من النور، ما تريد النور يضرها جدا، وتريد الظلام وترتاح في الظلام. كذلك نور الحقيقة في القلب المريض إذا سطع على القلوب المريضة تأذت من أنوار الحق تلك القلوب المريضة. ولذلك لم ينتفع أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش بمعجزات النبوة والرسالة، وهم يرون انشقاق القمر نصفين. ما قالوا من شكش القمر، ما قالوا أبدا، ما رأي أنهم قالوا لا من شكش، كذب، مع أن القرآن سجلها في حينه وقال انشق القمر، ما قالوا أبدا، لا أحنا منكرين، ما حصل، قالوا بل انشق لكن سحر، جابونها تفسير ثاني. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، لا يكفي. فلا بد اولا اذا اردنا ان نسلك طريق الايمان ان نصفي القلوب وان نهيئها وان نجعلها صالحة لاستقبال الهدى من غير شرط، من غير تشرط. انا ساكون مؤمن لكن بشرط يجعلي كذا وما يجعلش كذا وما حد يزعلني ولا يجعلي كذا ولا يجعلني كذا، لا لا لا لا لا. يجب ان نصلح هذه القلوب وان نهيئها وننظفها لتتلقى الهدى والنور، والا فلن ينتفع الانسان بنور او هدى ابدا. لان الله يقول ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها، لا يؤمنوا، ما ينفع. والقلب يكون فاسدا ويمكن أن يكون صالحا. كالأرض التي لا تكون صالحة للزراعة يقوم يستخدموا لها مخصبات كيميائية ويشيلوا الحجارة التي فيها ويشيلوا الأشواك التي فيها ويشيلوا الحشائش التي فيها ويصلحوها ويرتبوها ويخلطوها يعني ويبدلوا الأشياء الضارة وإذا في حشرات وإلا كان يعني تعالج تلك الأرض حتى تنبت فيها البذور. لو جئت بذرة من أجود أنواع البذور ووضعتها في أرض سبخة هل تنبت؟ لا تنبت. أو وضعتها في حجرة صماء هل تنبت؟ لا تنبت. فلا يكفي أن يكون ما عندك جيدا للغرس، لا بد أن يكون الموطن للغرس نافعا وصالحا. فلا بد من تهيئة القلوب وإعدادها لتستقبل غرس الإيمان والعلم الذي يحمل هذه الحقائق ويحمل تلك البينات. وبإمكان الإنسان أن يجهد نفسه، وبإمكان الإنسان منا أن يصلح قلبه إذا أراد واتجه إلى ذلك، وسيجد من الله عونا، لأن الله يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا كله يثمر العلم. والأرض الصالحة تنبت فيها البذرة، وتنبت وتبدأ تظهر، لكن إذا لم تسقى بالماء، إذا لم يتعهدها الذي زرعها لإزالة الحشائش وإزالة الأوساخ، فإنها تذبل وتموت وتنتهي. وهكذا غرسة الإيمان في القلوب، هكذا تماما. قد تأخذ هذا العلم فينبت في القلب الصالح، فيترعرع، فيوجد في قلبك إيمان وإشراق، ولكن الصلاة ضعيفة، الزكاة، الصيام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، مجالسة الصالحين، قول الحق، ما أمرنا به من أحكام الدين، هذا الغذاء الذي يغذي هذا، والماء الذي يسقي هذا، على الأعمال الصالحة التي تسقي هذا غير موجودة وغير متوفرة، مجالسة الأشرار، سماع الفساد، النظر في يعني في الأشياء السيئة، ومد اليد إلى المال الحرام، يعني أن يراك الله حيث يغضب، تقسو القلب، يقسو حتى تحس أنك قد أنكرت قلبك. تلك الشفافية وذاك النور الذي كان قد دخل بدأ يزول وبدأ ينتهي، وتلك النبتة التي نبتت في فترة من الفترات بدأت تذبل، وإذا بقلوب غليظة قاسية لا تتأثر بشيء كالحجارة الصماء. لكن بالعمل الصالح، بمجالسة الأخيار، بالصبر مع هؤلاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا فعلت ذلك نمت هذه الشجرة، شجرة الإيمان التي ضرب الله بها مثلا، وهي شجرة لا إله إلا الله. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لكن هذا كله النصف كلامنا من أول المحاضرة إلى الآن عن النصف، عن العلم، عن باقي الجهاد النصف الثاني. وسنختصر إن شاء الله، لأن العلم يقتضي التوسع لتحقيق العلم، والعمل يحتاج إلى التمرين، هو أحوج ما يكون إلى التمرين والإرشاد والدلالة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آمنت أنك عبد لله؟ نعم. إذا تنفذ أوامر الله؟ نعم. أوامر الله تنقسم إلى قسمين، منها ما يخصك في نفسك فتخضع نفسك لله، صم، صلي، زكي، حاضر. ومنها أوامر طلب الله منك أن تخضع الدنيا كلها لأمره، وأن تخضع كل شيء في الأرض لأمره. الأصل أن كل شيء يسير تحت أمر الله، ولكن شاء الله أن يمتحن الإنسان وكلف المؤمن مهمة إعادة الأمر إلى نصابه وإخضاع الأمر، وكان الامتحان هنا. والابتلاء هنا للمؤمن، هل يؤدي دوره وهل يرعون أولئك الكافرون ويفقهون ما جاءهم به المؤمنون؟ وهنا الامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إذن مطلوب منك بأمر الله جل وعلا أن تخضع نفسك ثم تجاهد لإخضاع كل شيء لأمر الله، ابتداء من البيت. كيف البيت؟ ماشي على أمر الله؟ الحمد لله. لا يسير على أمر الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. جهاد، جهاد، ما في نوم أبدا، جهاد. جهاد ما معنى جهاد؟ يعني تحمل الجهد والمشقة. والجهد جهد بدني وجهد لساني وجهد نفسي، جهد، جهد يعني مشقة، يعني تتعب، يعني تبذل، لأنك تريد الجنة. لابد من جهاد، والجهاد لا تظن أنه قتال، الجهاد أعم من القتال، القتال صورة من صور الجهاد. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن كلام. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأئمة الظلمة في آخر الزمان والفجر: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فالجهاد باللسان سمي جهادا، والجهاد بالمال، جاهدوا بأموالهم، بنص الآية. قد يكون جهاد بالمال، من جهز غازيا فقد غزا، فهذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد باليد، الجهاد باللسان. والجهاد باللسان يعني في زمننا هذا صحف، مجلات، كتب، أشرطة، يعني وسائل كثيرة جدا. والجهاد بالمال أبوابه مفتوحة. الخلاصة: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا الجهاد داخل البيت. ايش ينقصني؟ ينقصني موعظة ساعد، تذكير سأذكر، تعليم سأعلم، استعين بغيري، استخدم كل اسلوب لأبلغ الحق، ثم احدد موقفي بعد ذلك، احدد الموقف. مش معقول لو اجتمع ابوك واخوك واحبابك واسرتك وقبيلتك وعشيرتك ورأيتهم قد ارتقوا جبلا وارادوا ان يقذفوا انفسهم من الجبل، فقالوا لك: يا فلان، رابطة الأسرة بيننا، كيف تتركنا نرمي أنفسنا من الجبل وأنت لا تسير معنا؟ الله المستعان عليك يا شيخ، فين الحب والمودة؟ اطلع الجبل وارضي بنفسك معنا، إن كنت حقا توالي أسرتنا وتوالي أباك. تقول له: طيب يا حاضر، أنا ما أكثر من رأي. أن نصفي القلوب وأن نهيئها وأن نجعلها صالحة لاستقبال الهدى من غير شر، التشرف. أنا سأكون مؤمن لكن بشرط يجعلي كذا وما يجعش كذا وما حد يزعلني ولا يجعلي كذا ولا يجعلي كذا. لا لا لا لا لا، يجب أن نصلح هذه القلوب وأن نهيئها وننظفها لتتلقى الهدى والنور، وإلا فلن ينتفع الإنسان بنور أو هدى أبدا. لأن الله يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا يؤمنوا. والقلب يكون فاسدا ويمكن أن يكون صالحا، كالأرض، كالأرض التي لا تكون صالحة للزراعة، يقوم يستخدمون لها مخصبات كيميائية ويشيلوا الحجارة التي فيها ويشيلوا الأشواك التي فيها ويشيلوا الحشائش التي فيها ويصلعوها ويرتبوها ويخلطوها، يعني ويبدلوا الأشياء الضارة وإلا في حشرات وإلا كذا، يعني تعالج تلك الأرض حتى تنبت فيها البذور. لو جئت ببذرة من أجود أنواع البذور ووضعتها في أرض سلخة، هل تنبت؟ لا تنبت. أو وضعتها في حجرة صماء، هل تنبت؟ لا تنبت. فلا يكفي أن يكون ما عندك جيدا للغرس، لابد أن يكون الموطن للغرس نافعا وصالحا. فلا بد من تهيئة القلوب وإعدادها لتستقبل غرس الإيمان والعلم الذي يحمل هذه الحقائق ويحمل تلك البينات. وبإمكان الإنسان أن يجهد نفسه، وبإمكان الإنسان منا أن يصلح قلبه إذا أراد واتجه إلى ذلك، وسيجد من الله عونا، لأن الله يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا كله يثمر العلم. والأرض الصالحة تنبت فيها البذرة، وتنبت وتبدأ، تبدأ تظهر، لكن إذا لم تسقى بالماء، إذا لم يتعهدها الذي زرعها بإزالة الحشائش وإزالة الأوساخ، فإنها تذبل

والجهاد باللسان يعني في زمننا هذا صحف، مجلات، كتب، أشرطة، يعني وسائل كثيرة جدا. والجهاد بالمال أبوابه مفتوحة. الخلاصة بسم الله الرحمن الرحيم بدأنا الجهاد داخل البيت. إيش ينقصني؟ ينقصني موعظة سأعظ، تذكير سأذكر، تعليم سأعلم، أستعين بغيري، أستخدم كل أسلوب لأبلغ الحق، ثم أحدد موقفي بعد ذلك. أحدد الموقف. مش معقول لو اجتمع أبوك وأخوك وأحبابك وأسرتك وقبيلتك وعشيرتك ورأيتهم قد ارتقوا جبلا وأرادوا أن يقذفوا أنفسهم من الجبل، أقال لك يا فلان رابطة الأسرة بيننا، كيف تتركنا نرمي أنفسنا من الجبل وأنت لا تسير معنا؟ الله المستعان عليك يا شيخ، فين الحب والمودة؟ اطلع الجبل وارمي بنفسك معنا إن كنت حقا توالي أسرتنا وتوالي أباك. تقول له طيب يا هذا حاضر أنا معك من رأس الجبل. لا لا لا، ستراجعهم تراجعهم تراجعهم، فإن أبوا تقول لوحدكم أما أنا لا أرمي نفسي. كذلك كذلك أيما شخص قرر أن يرمي نفسه في النار فالمؤمن يبذل كل جهده لإرجاعه، لتصحيح موقفه، لإعادته إلى حاضرة الإسلام، يبذل كل ما في عنده. أصر أبا يائس منه، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لكن متى؟ بعد أن تيأس، بعد أن تبذل كل جهد من لين من رزق من كل وسيلة من الوسائل. الجهاد داخل الأسرة، إذن عليك أن تخضع هذه الأسرة لأمر الله جل وعلا. المدرسة، الكلية، الفصل، الدكان، الحانوت، الشركة، المؤسسة، الشارع، المدينة، القرية، الدولة، كل واحد على حسب طاقته. فالذي عنده طاقة أن يخضع الناس في داخل البيت لأمر الله يجب أن يفعل ذلك. الذي عنده طاقة أن يدعو الناس للخضوع لأمر الله في الشارع يجب أن يفعل ذلك، في المدينة يجب أن يفعل ذلك، في الدولة يجب أن يفعل ذلك، في قطر كامل من أقطار المسلمين يجب أن يفعل ذلك، في الأمة من في الأمة الإسلامية بأجمعها يجب أن يفعل ذلك، في العالم كله يجب أن يفعل ذلك. ولا تنتهي مهمة المسلم حتى يخضع الدنيا بأجمعها لأمر الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويستحيل أن يكون هناك صدق في الإيمان بغير جهاد، مستحيل. أنا مؤمن صادق ثم لا يجاهد من أجل الإيمان، مستحيل. إنما المؤمنون حق، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فحققوا المسألة العلمية وانتهوا منها إلى قرارة في النفوس، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. هم الصادقون، هذا كلام رب العالمين. والجهاد كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فمن عزم على الجهاد وقرر أن يبذل ذلك فإنه لابد أن يتحلى بعدد من الأشياء. الأول أن يعد العدة للأمر الذي يريد أن يغيره. أخي منحرف وأنا أريد أجاهده، أولا بيّن له الحق، أدرس حال أخي هذا، ما الذي يؤثر فيه، ما الذي يقنعه، ما الذي يمكن فسحة أخرج معه في فسحة وأعظه، يمكن شريط يؤثر فيه، يمكن كتاب أعطيه، يمكن أعزمه على الغداء وأجيبه معي، يمكن الإحسان، يمكن أجيبه واحد دكتور من علماء المسلمين الكبار وأخليه يجلس معه ويقنعه، يمكن أستدرجه، يعني أعد العدة التي من أجلها أستطيع أن أخوض بالمعركة معه. وكذلك في الأسرة، وكذلك في المدرسة، وكذلك في الكلية، وكذلك يعني لا بد من إعداد العدة بالمعنى الشامل. لذلك تجد المؤمن حريص على إعداد العدة، وتلك علامة الصادقين. أما المنافقين فيدعون يقولون نعم نحن نجاهد في سبيل الله ولا يعدون عدة. ولذلك جعل الله علامة المنافقين أنهم لم يعدوا العدة للخروج في سبيل الله. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وإعداد العدة شامل لكل ما تحتاجه كل أنواع الجهاد، الطريق. تضحية، تضحية في سبيل الله. ألست مملوكا لله؟ أليس كل شيء أنت تتمتع به هو من عند الله؟ ألست عائدا إلى ربك عندما يأتي أجلك؟ وبالنسبة في هذا المقام أذكر ما يلي. الجنين في بطن أمه كم يستمر؟ 9 أشهر، مش كده؟ يعني هناك برنامج مدته 9 أشهر، ينتهي البرنامج بإخراج إيش؟ هذا 9 أشهر مفصلة عدد من الأشهر، والأشهر مفصلة أسابيع، والأسابيع مفصلة أيام، والأيام ساعات. يعني في الساعة كذا لازم يكون كذا، بعده لازم يكون كذا، بعده لازم يكون كذا، بعده لازم يكون كذا. يعني في مدة محددة في أجل معلوم 9 أشهر أو 7 أشهر أو أكثر من 9 أشهر، وهي حالات نادرة ليعلمنا الله أن المسألة لا يخضعه قانون ثابت. لا، هذه السنة 9 أشهر، لكن يقدر يغيرها، يقدر يخليها 7، يقدر يخليها 4 سنوات، يقدر يخليها 3 سنوات، يقدر يخليها 1.5 سنة، يقدر يخليها لبيان أنه لا يقيده شيء سبحانه وتعالى. لكن الأصل أن هناك برنامج. لا تظن أن هذا بس في مرحلة الجنين، بل هو مواكب لك إلى أن تموت. وأحدث الدراسات الآن أثبتت أن كل خلية من خلايا جسمك، كل خلية لها أجل معلوم ولها فترة. مثل ما أنت في الجنين لك 9 أشهر مدة، كذلك لهذه الخلية برنامج أنها تنتهي كذا كذا، وتجي بعدها الثانية، تجي بعدها. أتريد أن ترى ذلك؟ الأسنان متى تظهر؟ وقت معلوم، لما يبلغ من السن كذا تبدأ الأسنان، ثم تقلع الأسنان متى؟ في سن معلوم، ثم تنمو العظام إلى متى؟ إلى سن معلوم، ثم يأتي الشيب متى؟ في سن معلوم، ثم تقول الفتوة والشباب متى؟ سن معلوم، ثم تأتي الشيخوخة متى؟ سن معلوم، ثم تبلغ الحلم متى؟ تكون قادر على الإنجاب سن معلوم، ثم تبلغ المرأة سن اليأس متى؟ في سن معلوم. يعني لا تضم المسألة فوق، كل خلية، كل عرق، كل كذا مضبوط، مقدر ميزانه، ميعاده، ميقاته، ما معك إلا هذه الفترة حقت التي جدت مجهز، لا أجل معلوم. ليس هذا فقط، النبات تضع البذرة ثم تطلع الأوراق متى؟ في سن معلوم. تخرج الزهور متى؟ في سن معلوم، في وقت معلوم. تخرج الحبوب متى؟ في سن معلوم. تنضج متى؟ في وقت معلوم، في قدر معلوم. الشمس تأتي في قدر معلوم، تغيب. كل شيء بموازين وبآجل محددة. واعلم أنك أنت بمجموعك لك وقت معلوم، وقت معلوم، أجل معلوم. أنت ماشي ماشي ماشي، كل يوم بيمشي من هذا الأجل المقدر المحدد الذي ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لو الأرض وما لدما. وحد ما يدرسه علماء الكون اليوم هو أن لهذا الكون عمرا معلوما وساعات محددة، ودلالات الكون تشير إلى أنه لا بد أن تنتهي هذه الأمم في أوقاتها، وهذا الإنسان في موعده، وتلك الخلايا في مقاديرها. فاعلم أن معك وقت معلوم، اغنم هذا الوقت واستفد به، واجعل الصحائف بيضاء، واجعل الملائكة تكتب ما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. توكل على الله وامضي في جهادك، وعليك أن تعد العدة. ألست ملكا لله؟ ألست قد أعطيت مهلة في هذه الأرض لتكسب لنفسك الخير؟ فما الذي يخيفك من الجهاد؟ المال سيضيع والله، تموت تنزل الأرض والقصور من ورائك، الأولاد ستموت وتخليهم وراك، طفل صغير مات أبوه عاد مبتلب، ولدت الأم والأب راح، الله الله الله ليش راح الأب؟ يا شيخ هذا الولد ما هو مسؤول عن هذا، إنما هؤلاء زينة، والله الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وهذا أخذ مدته وخرج، بس خرج لما جاء له الولد، خرج لما اكتمل البناء، كمل العمارة قد ما يسكن قال اخرج جاوب حكي هذه، وقع رئيس للدولة اليوم الأول واليوم الثاني مات، ايش هذا بعد ما وقع رئيس مات؟ ايوه لست مخلوقا لهذا، كلها ودائع مردودة إلى ربك جل وعلا، فلا تجعلها عائقا بينك وبين الجهاد في سبيله، ويجب أن تبذل وتضحي. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد من الصبر، الذي يجاهد لا بد من الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبر في نفسك، وصابروا اصبر على خصمك، لا يغلبك هو في صبرك، صابر اصبروا وصابروا، واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا بد من أخذ كل سبب يحقق الجهاد، وإذا أردت أن تكون مجاهدا فليس أمامك إلا طريق واحد، أن تتوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل الميدان وتتمرن. فلو أراد أحدكم أن يتعلم السباحة في غرفة، كيف يسبح؟ قال يمد يده كذا ويضرب برجله كذا ويتعلمها نظري، ويجي يدخل يسبح في البحر، كيف يسبح؟ يموت يغرق. لكن لا بد أن يركب، ولا بد أن يدخل في الماء ويخبط ويدرب وكذا، وما ذلك يتمرن يتمرن. يريد أن يتعلم قيادة السيارة، يأخذها نظري، تمام خلاص خلاص خلاص أنا أعرف أسوق، أول ما يجي سوق تلاقيه خرب هذه والأكيادي والصاح من هنا. فالتمرين التمرين لا بد من دخول الميدان ولا بد من التمرن. فإذا سلك الإنسان طريق الجهاد وبدأ يمارس أنواع الجهاد الصغيرة وأنواع الجهاد الخفيفة، تبدأ خفيفة أول، فإن الله يأخذ بيده ووعده بقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعد وعد وعد من رب السماوات والأرض. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتريد أن يهديك الله إلى سبيله؟ كل واحد منا يريد، كل دعوة جاهد. أين الجهاد؟ ماذا فعلت في البيت؟ ماذا فعلت في الشارع؟ ماذا فعلت في الكلية؟ ماذا فعلت في محل العمل؟ ماذا فعلت؟ أجب. فإن بدأت فتوكل على الله واعلم أن الله سيهديك إلى طريقه. فإذا جمعت بين الإيمان والعلم والمعرفة وثبتت يقينا قويا، وهو الأول، هو الأول، العلم أولا، العلم يسبق العمل، ودفعت كل شبهة ورأي، إذا فعلت ذلك فقد خطوت الخطوة الأولى والأساسية. ثم عليك أن تتوكل على الله وتخطو الخطوة الثانية، فتجد نفسك إن شاء الله تسير في طريق الصادقين. فإن كنت فردا واحدا فستجد الثمرة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ستجدها وستذوق هذا. واسألوا من ساروا في هذا الطريق كيف كانت الدنيا حلوة، وكيف كانت الحياة طيبة لذيذة، وهم في أشد أحوال، في أشد الأحوال في نظر الآخرين. ثم إن كانت الشعوب الإسلامية ستتناول هذا جماعات وشعوب ودول، فإنها ستعرف وعد ربها نصرا وولاية ودفاعا وتمكينا وهداية ورزقا، وسيعود لها سالف مجدها. ونحن على موعد مع هذا، ولا بد منه، لا بد أن يعود الإسلام، لا بد أن يملأ الإسلام الأرض على بهذا. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لقد انحدرت الأمة الإسلامية حتى أشر المؤشر أنها في القاع، وهذا المؤشر اليوم يشير أنها في طريق الارتفاع. فعلينا أن نرتفع مع موكب هذه الأمة، ونحن على موعد مع ربنا جل وعلا، ولا بد أن يكمل الله دينه وأن يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفرة والمشركين، اللهم انصر عبادك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور المتآمرين على الإسلام والمسلمين، ونجعل